بيديك حق الصور. يعني استنت ايه ده بتوع حسام كان بين 10، الله يعوض عليه بقى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين، وبعد. وقوله قيل لا يتصور وجوده فلا يطلب، ده قول مين ده؟ تفكرين المسألة ولا نسيتوها؟ ده قول المخالف لقول الشيخ البيضاوي. ايه طب احنا بنتكلم في اي مقام دلوقتي؟ مقام الجواز ولا الوقوع؟ لا عدم الجواز. الجواز مقام الجواز العقلي ولا ولا مقام الوقوع؟ لا الجواز العقلي. ولا الوقوع العقلي؟ ولا الوقوع قصدي الشرعي؟ لا الجواز العقلي. قيل لا يتصور وجوده فلا يطلب، ده المانع من ايه؟ من التكليف بالمحال. يقول قال يمكن تقريره على وجهين، احدهما ان المحال لا يمكن وجوده في الخارج. ايه؟ ايه؟ 356. لا احنا قبل ما وقفنا بشويه 356. كان في التقرير الثاني كده احنا قرناه بسرعه كده. طيب ايوه طيب احدهما قلنا يمكن تقريره على وجهين، احدهما ان المحال لا يمكن وجوده في الخارج من المكلف، واذا كان كذلك فلا يطلب لان طلبه عبث. يبقى عندنا ده قياس هذا نظمه، المحال لا يمكن وجوده في الخارج، وكل ما لا يمكن وجوده في الخارج فانه لا يطلب. يبقى النتيجه المحال لا يطلب. الأول المانع بيمنع الجواز العقلي، وإذا امتنع الجواز العقلي يبقى امتنع الوقوع من باب أولى. لا بس احنا يعني احنا قلنا نطلب على المبحث. بس احنا دلوقتي بنقرر كلام المعترض، يعني نبحث على الجواز، هنا على الجواز العقلي ليس على الوقوع. هو بيدلل على التقرير الأول على الوقوع، احنا كلامنا في الجواز أو في التصور، فما علاقة اللي هو لا مش بيدلل، فين بيدلل على الوقوع؟ هو بيقول امتناع الطلب. لا ما هو بيقول انه يمتنع عقلا انه يطلب لانه غير ممكن الوجود في الخارج. يعني فلا يطلب اي لا يطلب عقلا يعني؟ لا مش لا يطلب عقلا، لا يطلب مطلقا يعني شرعا او غير شرعا. اذا كان الطلب حقيقته ايه؟ الطلب حقيقته اللي هو الطلب حقيقته النفسيه ان هو اراده الحصول في الخارج. تمام؟ واذا كان هو ممتنع الحصول في الخارج يبقى ده غير ممكن ان يطلب لانه غير متصور. وده هيبان في التقرير الثاني يعني، لانه المحال لا يمكن تصوره. انا بتكلم على كده، التقرير الثاني واضح ان لا يمكن تصوره، ان التقرير الاول لا يطلب. ما هو الاثنين النتيجه بتاعتهم واحده، انه لا يطلب. انه ممتنع الطلب يعني. ممتنع الطلب، ممتنع الطلب النفسي مش ممتنع الطلب اللفظي، لانه لا استحاله ان يقول في اللفظ اجمع بين النقيضين، مفيش استحاله. احنا كلامنا في الطلب النفسي ده اللي مستحيل. طبعا احنا بنقرر كلام المعترض، لسه هنشوف بقى الرد ايه. طيب قيل لا يتصور وجوده فلا يطلب. الشيخ الاسنان بيقول وجواب هذا بمنع المقدمه الثانيه فإنها محل النزاع. المقدمة الثانية اللي هي إيه؟ اللي هي كل ما لا يمكن وجوده في الخارج من المكلف لا يطلب. فقال ده محل النزاع. إحنا ذكرناه المرة الماضية لما قلنا طب هو هل الكلام على الطلب النفسي ولا على الطلب اللفظي؟ ده إحنا تعجلنا الكلام عشان نبين إن الخلاف لفظي. لكن إحنا دلوقتي هنكمل كلام المعترض ونشوف هل توارد كلام البيضاوي والمعترض على محل واحد؟ توارد النفي والإثبات على محل واحد ولا لا؟ إذا لم يتوارد على محل واحد يبقى مفيش خلاف أصلا. والشيخ البيضاوي التقرير الثاني ده اللي احنا قريناه بسرعة بقى، أن المحال لا يتصور العقل وجوده، وكل ما لا يتصور العقل وجوده لا يطلب. ينتج أن المحال لا يطلب. القياس ده أظن واضح. صغراه المحال لا يتصور العقل وجوده، وكبراه كل ما لا يتصور العقل وجوده لا يطلب، والنتيجة أن المحال لا يطلب. طيب، كل ما لا يتصور العقل وكل ما لا يتصور العقل وجوده لا يطلب، ده اللي هي الكبرى دي محتاجة دليل. لكن الأولى اللي هي الصغرى، المحال لا يتصور العقل وجوده، دي محتاجة دليل. عشان كده قال أما بيان الصغرى. طيب بيقول فلأن كل ما يتصوره العقل فهو معلوم، لأن التصور قسم من أقسام العلم، وكل معلوم فهو متميز بالضرورة، وكل متميز فهو ثابت، لأن التميز صفة وجودية، والصفة الوجودية لا بد لها من موصوف موجود، وإلا لزم قيام الموجود بالمعدوم وهو محال، فلو كان المحال متصورا لكان ثابتا، لكنه غير ثابت فلا يكون متصورا. الكلام ده كده واضح؟ واضح؟ واضح فعلا؟ ها يا شيخ علي؟ إلى حد ما. طيب إحنا عايزين نثبت إيه؟ إنه بيقول لي إيه؟ المحال لا يتصور العقل وجوده، خلاص؟ فين دليل هذه القضية؟ الله يفتح عليك، تمام. يبقى دليل الصغرى هو السطر رقم كام عندكم؟ 4 6 7 8. دليل الصغرى اكتب بقى عشان ما دليل الصغرى اللي هو في السطر رقم 8 من اول قوله يا شيخ حسب الله، فلو كان المحال متصورا لكان ثابتا. تمام، مش ده قياس ولا ايه؟ تمام، قياس ايه بقى؟ استثناء. بيقول لو كان المحال متصورا لكان ثابتا، لكن التالي باطل فبطل المقدم وثبت نقيده. يبقى ثبت ايه يا شيخ حسب الله؟ لو كان المحال متصورا لكان ثابتا، لكن التالي باطل فبطل المقدم وثبت نقيده. يبقى ثبت ايه كده؟ فين المقدم يا شيخ حسب الله؟ لو كان المحال متصورا. طيب، واذا ثبت نقيده يبقى ايه النقيد؟ ان المحال ليس غير متصور، خلاص. يبقى ده دليل الصغرى، تمام. يبقى دليل الصغرى فين؟ اللي هو لو كان المحال متصورا لكان ثابتا، لكن التالي باطل فبطل المقدم وثبت نقيضه، يعني المحال ليس متصورا. مش ده هو الصغرى يا شيخ علي؟ النتيجة دي مش هي الصغرى؟ نتيجة هذا القياس مش هي الصغرى؟ طيب، لكن في واحد ممكن يسأل يقول طيب ايه دليل الملازمة او بيان الملازمة؟ مش بيقول لك ايه لو كان المحال متصورا لكان ثابتا؟ تمام، يبقى احنا محتاجين نبين الملازمة بين تصور المحال وبين الثبوت، وده هو اللي عمله لما قال لي اما بيان الصغرى. تمام، وطبعا بيان الصغرى مش من اول فلان لحد متصورا، لكن هو بيان الصغرى ده مشتمل على امرين، مشتمل على دليل الصغرى اللي هو القياس الاستثنائي، وما قبل دليل الصغرى هو ايه؟ بيان الملازمة. واضح كده؟ بين اي بين التصور والثبوت. واضح يا شيخ علي؟ نعم. شيخ فارس؟ طيب، يبقى احنا ايه؟ كله قياس منطقي. طيب، يبقى هو الشيخ بقى عمل لنا قياس، قال ايه؟ كل ما يتصوره العقل فهو معلوم. احنا ممكن ابتدى من كل ما يتصوره العقل فهو معلوم، ادي مقدمة اولى. وكل معلوم فهو متميز، مقدمة تانية. يبقى النتيجة بتاعتهم ايه؟ مقدمة اولى كل ما يتصوره العقل فهو معلوم، وكل معلوم فهو متميز. ايه؟ كل ما يتصوره العقل فهو متميز. تمام. طيب نبتدي مرة تانية. المقدمة الأولى كل ما يتصوره العقل فهو معلوم، دي مقدمة أولى. طيب كل معلوم فهو متميز، دي مقدمة ثانية. طيب والمقدمة الثالثة إيه؟ كل متميز فهو ثابت. يبقى النتيجة إيه؟ إيه؟ كل ما يتصوره العقل فهو ثابت. مش هي دي الملازمة اللي في القياس الاستثنائي؟ تمام؟ يبقى انا عندي كده قياس ده اسمه ايه، متصل النتائج ولا منفصل النتائج؟ متصل النتائج، ونقدر نفكه لقياس منفصل النتائج مفيش مشكله. نقول كل ايه ما يتصوره العقل فهو معلومه، كل معلوم فهو متميز، يبقى النتيجه كل ما يتصوره العقل فهو متميز، وكل ما يتصوره العقل فهو متميز، وكل متميز فهو ثابت، يبقى النتيجه كل ما يتصوره العقل فهو ثابت. تمام. مقصود بايه؟ تلازم، يكون في تلازم. مش هو دلوقتي بيقول فلو كان المحال متصورا لكان ثابتا، مش في تلازم بين القضيتين دي؟ يعني ما اجي اقول لك اذا كان النهار طالعا او اذا كانت الشمس طالعه فالنهار موجود. تمام؟ مش في تلازم بين القضيتين دول؟ يلزم من احدهما الاخرى. تمام، هذا التلازم اذا كانت الشمس طالعه فالنهار موجود. هذا التلازم هينبني عليه شيء. لانه ده جزء من القياس. طب ابتداء مش لابد ان انا اكون اما ان يكون هذا التلازم معلوما بالبداهة او بالضرورة او على اقل التقدير ان يكون مسلما بيني وبينك. اذا لا كان لهذا ولا ذاك يبقى عليك ان تقيم الدليل على ايه؟ على التلازم ده. فدلوقتي بيقول لو كان المحال متصورا لكان ثابتا، فهو كده في ملازمة بيدعيها بين تصور المحال وبين ثبوته، يبقى يلزم انه يقيم الدليل ولا لا؟ جميل. هو جاب الدليل بيقول ايه بقى؟ كل ما يتصوره العقل فهو معلوم. دي مقدمة اولى. لما لسه جايين احنا اهو، لا لسه واحدة واحدة. كل ما يتصوره العقل فهو معلوم، تمام، وكل معلوم فهو ايه؟ متميز. دي مقدمة ثانية. وكل متميز فهو ايه؟ ثابت. دي ثلاث مقدمات. طب الثلاث مقدمات دول مقدمة كل ما يتصوره العقل فهو ثابت. تمام، بس الثلاث مقدمات دول نفسهم ينتقل الكلام اليهم، هل هما مقدمات ضرورية ولا عايزة نقيم عليها الدليل؟ فعشان كده هو شرع في بيان ايه؟ دليل كل. فاول مقدمة قال لي كل ما يتصوره العقل فهو معلوم. ايه الدليل او التعليل لهذا الكلام؟ قال لي لان التصور قسم من اقسام العلم. مش احنا بنقسم العلم الحادث الى تصور وتصديق؟ يبقى التصور ده من قبيل المعلوم ولا لا؟ تمام، يبقى دي انتهينا من المقدمة الاولى. المقدمة الثانية بيقول لي وكل معلوم فهو متميز. قال لي بالضرورة. خدت بالك من حتة بالضرورة دي؟ خلاص مش محتاجة حاجة، يعني ما لاش نقول ان بالضرورة يعني بديهي، لكن ماشي احنا في المنطق نبقى نقعد نفصل. ماشي مفيش مشكلة. ايه؟ الضروري يعني كان ضروريا ثم اصبح ضروريا؟ لا لا لا. وكل معلوم فهو متميز. خلاص، يبقى دليل المقدمة للثانية دي فين؟ ولا لا تحتاج إلى دليل يا شيخ حسن؟ ليه؟ ضرورية. تمام. طيب وكل يشهد ليه؟ لا يعني دي قضية يعني يقر بها جميع العقلاء ان كل معلوم متميز. وهو اصل هو لو كان غير متميز يبقى ازاي هيوصف بالمعلومية؟ ما هو اصل احنا بنشرح البديهيات. لا مفيش مشكلة، لكن انت ادراكك مثلا لحقيقة الانسان مش دي حقيقة متميزة او معلومة متميزة عن معنى الاسد ان هو حيوان مفترس ولا مختلطة بيها؟ كونك قادر العلم بيها معناه انه ميزها. وطبعا التمييز لا يلزم ان يكون من كل وجه، ممكن يكون من وجه بس هو هيكون متميز من الوجه الذي ايه حصل معه العلم، غير متميز من الوجوه الاخرى التي لم يحصل معها علم. المهم حيثما حصل العلم لازم التميز، والا هيبقى علم ازاي؟ طيب بيقول لي وكل متميز فهو ثابت. فاضل المقدمة الثالثة، يبقى برضه ايه عايز يثبتها. فالشيخ قال لي لأن، من أول لأن يبقى ده شروع في ايه؟ في دليل المقدمة الثالثة. قال لي لأن التميز صفة وجودية. تمام، والصفة الوجودية لابد لها من موصوف موجود، وإلا لزم قيام الموجود بالمعدوم وهو محال. يبقى لابد ان التميز لابد له ايه من موصوف موجود، وطالما الموصوف موجود يبقى احنا وصفنا الموصوف بانه موجود مش كده؟ وكل موجود ثابت ولا لا؟ لان الثبوت اعم، ولا الثبوت مساوي للوجود؟ الثبوت اعم يعني. تمام؟ طيب فاذا كان يعني كل موجود ثابت وليس كل ثابت موجود. لا ما هو ده بقى نناقشه في علم الكلام، بس ده يعني على قول من يثبتون الاحوال، يعني بيقول لا موجود ولا مع ولا معدوم، بس بيقولوا انه ثابت. تمام. ها كل ما يوجد في الخارج. لا انت ده على مذهب المتكلمين يعني. تمام. ان هم بينكروا الوجود الذهني يعني، والثبوت كذلك يشمل الوجود الخارجي والوجود الذهني. يعني الشيخ حفظه الله يقول ان اكثر المتكلمين، مش كل المتكلمين، على انكار الوجود الذهني. لكن الوجود الذهني موصوف بالثبوت ولا لا؟ طيب على اية حال هو كلامنا على ان التميز موجود، والقدر المقطوع به ان كل موجود فهو ثابت. يبقى النتيجة ايه؟ ان كل متميز فهو ثابت. اذا تم لنا التسليم بالمقدمة الاولى والثانية والثالثة، يبقى تمت لنا ايه، او تم لنا اثبات الملازمة اللي هو ايه، بين التصور وبين الثبوت. يبقى القياس ده صحيح. فلو كان المحال متصورا لكان ثابتا، لكنه غير ثابت، يعني لكن الايه التالي باطل، فبطل المقدم وثبت نقيضه اللي هو المحال ايه، ليس متصورا. المحال ليس متصورا، يبقى احنا كده اثبتنا صغرى القياس اللي كان في ايه، في بداية الكلام، ان المحال لا يتصور العقل وجوده. تمام. وكل ما لا يتصور العقل وجوده لا يطلب، يبقى النتيجة ان المحالة لا يطلب، وده المطلوب ايه، اثباته. في مشكلة كده يا شيخ حسب الله؟ ولا التميز صفة وجودية، يعني صاحبه المتميز موجود في الخارج؟ لا، يعني الصفة الوجودية هتقابل ايه، السلبية مثلا. هو دلوقتي المعلوم موصوف بانه متميز. تمام. فهل التميز ده موجود ولا عدم ولا ولا ولا ولا سلب؟ فاذا كان وجودي، يبقى يحتاج الى الى الى موصوف موجود. ليس كل متميز بالشرط يكون موجود. ليه؟ الشرك الباري متميز لكنه ليس موجود. متميز ازاي متميز؟ لا هو شريك البالي لا موجود لا في الخارج ولا في الذهن. هو موجود في الذهن بوصف انه ممتنع، مش موجود في الذهن بوصف انه يمكن وجوده في الخارج. وده اللي هنرد بيه دلوقتي على الشيخ الاسنوي لما يجي يعترض على هذا الدليل. لان هو الشيخ الاسنوي هيقول ايه، الله المحال يعني متصور. ايه دليلك على التصور يا عم الشيخ الاسنوي؟ قال ان انت حكمت عليه بالاستحاله، مش كده؟ طب والحكم على شيء مش فرع عن تصوره؟ فازاي حكمت على المستحيل بانه مستحيل؟ فلا بد ان يسبقه تصور. تمام. فاحنا هنرد نقول له ايه، هنقول له والله هو المحال تصور موجودا في الخارج ولا تصور بوصف الامتناع؟ يبقى ما حصلش تصور للمحال ولا حاجه. طيب بيقول الشيخ بقى، واما بيان الكبرى فلان ما لا يتصور العقل وجوده، اللي هو الكبرى اللي هي كل ما لا يتصور العقل وجوده لا يطلب. ما كانش محتاج الحقيقه بيان، هي واضحه بس ما فيش مانع يعني. واما بيان الكبرى فلان ما لا يتصور العقل وجوده فهو مجهول، وطلب الشيء مع الجهل به محال. واضحة مش كده؟ طيب. وهذا التقرير قد صرح به الإمام، اللي هو الإمام الرازي والآمدي وأتباعهما، وهو مراد المصنف. وجوابه، جواب هذا التقرير إيه، أو جواب هذا جواب هذا التقرير، لأنه أجاب على التقرير الأول. منع المقدمة الأولى، المقدمة الأولى اللي هي إيه؟ المحال لا يتصور العقل وجوده. طيب يعني إحنا بيمنع عليه المقدمة الأولى؟ قال لأنه لو كان غير متصور لامتنع الحكم عليه بعين ما قالوا، ولكنهم حكموا عليه بالاستحالة. بنفس الدليل بتاعنا اللي احنا قلناه اللي هو ايه، ان لو كان المحال غير، هنعكس بقى مش كده، لو كان غير، لو كان المحال غير متصور لك لا احنا بنقول بيقول بعيني ما قالوه، فعايزين نرجع كده نحاول نشوف هنعرف نجيبها بعيني ما قالوه ولا. واحنا قلنا فلو كان المحال متصورا لكان ثابتا، نقول بقى لو كان المحال غير متصور لكان غير ثابت، لكنه ايه ثابت فيكون المحال متصورا مش كده. طب هيثبت الكلام ده ازاي اللي هو التلازم؟ هيقول ان كل ما يتصوره، كل ما لا يتصوره العقل فهو ليس بمعلوم مش كده، هو ليس بمعلوم، لا كل ما لا يتصوره العقل يقول فهو معلوم. هو عاوز يقول كده ليس بمعلوم، لا بمعلوم، هو عايز يقول كده، هو بعيني ما قالوه. هو عايز يثبت ان التصور معلوم، هو تصور المحال، هو هو انا عايزين نشوف بس بيقول بعيني ما قالوه دي تيجي ازاي. لكن هو هم بيقولوا في الكتب الثانيه بيقولوا والله يعني في في في في, في بيان منع دليل الخصوم ان المحال محكوم عليه بالاستحاله، فعشان يحكم عليه بالاستحاله لابد ان يكون متصورا. بيقولوا لكنهم حكموا عليه بالاستحاله. طيب هو بيقول لانه لو كان غير متصور لم تنع الحكم عليه. طيب عايزين نشوف بقى بيقول امتنع، احنا عايزين نوصل لامتناع الحكم عليه تمام. طيب بعين ما قالوه لو كان المحال متصورا لكان ثابتا لكنه غير ثابت فلا يكون متصورا. فلا يكون متصورا يبقى فلا يحكم عليه. وبيقول بعين ما قالوه يبقى هو لا، يبقى بعين ما وبيقول بعين ما قالوه يبقى نفس الدليل ده ان هيثبت ان ايه، ان المحال غير متصور، واذا كان المحال غير متصور فلا يمكن الحكم عليه. انت بتقول انه لا يطلب، بيقول انه لا يطلب صح هو لا، انت بتقول لا يطلب وانا بقول لك ماشي انا موافقك لا يطلب ولا يحكم عليه ايضا انه غير متصور. فبيقول بعين ما قالوه انه هيقول ايه، فلو كان المحال متصورا لكان ثابتا لكنه غير ثابت فلا يكون متصورا. هناخد الكلام ده ونحطه في المقدمة ونقول ايه، المحال لا يتصور العقل وجوده، وكل ما لا يتصور العقل وجوده فانه لا يحكم عليه. تبقى النتيجة ان المحال لا يحكم عليه تمام، لكن انت حكمت عليه، وطالما حكمت عليه يبقى متصور. لا واذا تصور طلب، انت بتقول حكمت عليه واذا وطالما حكمت عليه يبقى متصور، واذا تصور طلب تمام. حكموا عليه بعدم جواز صلاه، ده حكمهم، ده حكمهم. فهو دلوقتي بينقض هذا الكلام، ازاي هم حكموا عليه بدون تصور فالحكم فرع؟ فهو بيقول بيقول نفس الدليل، ممكن نفس الكلام نستخدمه في ايه، في اثبات ان ان ان انه لو كان غير متصور لم تنع الحكم عليه تمام. فبيقول ايه، ان بيقول لو كان المحال متصورا نفس الدليل بتاعهم لكان ثابتا لكنه غير ثابت فلا يكون متصورا. طيب المحال لا، نرجع بقى للدليل بتاعهم، المحال لا يتصور العقل وجوده صح، وكل ما لا يتصور العقل وجوده، هم قالوا لا يطلب، قال طيب ماشي وكل ما لا يتصور العقل وجوده لا لا لا, لا يحكم عليه. يبقى النتيجة ايه، ان كل ما لا يتصور العقل وجوده لا يحكم عليه. خلاص احنا وصلنا للنتيجة دي. هم بقى بيقول للمانعين من الطلب انتوا بتسلموا بالنتيجة دي؟ يقولوا لا، لان احنا بنحكم عليه تمام، طالما حكمتم عليه يبقى متصور ولا غير متصور. ماشي احنا قلنا الطريقة لازم نقرر دليل الخصم، ينفعش انا عمال اقرر دليل الخصم انقض دليل الخصم، احنا نمشي معاه ونفكر بطريقته، بعد ما نقرر ده كلامه تمام نبتدي ننقضه، غير كده يبقى في تشويش في الفهم تمام. اذا حكم عليه يبقى متصور ولا غير متصور؟ تمام. واذا كان متصورا يبقى يطلب ولا لا يطلب؟ ادي كلام الشيخ الاسلام. احنا جوابنا هنقول ايه بقى؟ هنقول لا، ان هو هذا الكلام يا عم الشيخ الاسنوي لم يقع ملاقيا للدليل، لان الدليل في واد وجوابك في واد اخر. ازاي بقى الكلام ده؟ اللي هو طرب طرب موجود والكلام عليه يعني ولكن ممكن التطور الحكم على الشيء غير تطور القيام به والتطور هذا التطور ما عندما حكموا عليه بالخلف التطور تطوره احنا دلوقتي بنجاوب بنقول جواب الشيخ الاسنوي لم يقع ملاقيا للدليل لانه يحكم على موجود خارجي وهم كلامهم مجرد تصور للحكم يعني هم المانعين من الطلب بيقولوا ايه دليلهم قائم على ايه على ان طلب الممتنع من المكلف موقوف على تصور وقوع وجوده في الخارج وإلا كان عبثا صح والجواب بيتكلم على تصور الممتنع ممتنع الوقوع والوجود في الخارج والدليل لم يقل هذا مش كده الدليل اللي هو بيعترض عليه الشيخ الإسنوي قائم على أن طلب الممتنع من المكلف موقوف على تصور وقوعه في الخارج تمام طيب تصور الوقوع والوجود في الخارج هل ده ممكن ممكن الوقوع في الخارج يقول هو كيف يكون التكليف قال والله لما يتصور المكلف يتصور وقوع التكليف في الخارج لانه لو لم يتصور وقوع التكليف في الخارج هيكون عبث يعني انت هل ممكن يقوم في نفسك طلب حصول امر مثلا من ابنك انه مثلا يحمل الجبل على سبيل المثال وانت عارف انه ده مستحيل انه يحصل في الخارج ممكن يحصل معك بس تبقى راجل عابس يعني مش كده والعبث على الله تعالى محال فاذا دليل الدليل قائم على ايه الدليل قائم على وجود خارج قائم على امتناع التكليف الامتناع تصور المحال موجودا في الخارج تمام طب وجواب الشيخ الاسنوي قائم على ايه مش مجرد تصور الذهني تصور الذهني الاثنين بيتكلموا في التصور الذهني الدليل بيقول ايه بيقول امتناع التكليف لامتناع تصور المحال موجودا في الخارج والا يعني لكان عبثا طيب وجواب الشيخ الاسنوي بيقول جواز ايه جواز تصور ايه يعني ايه برضه تصور الذهن الشيخ دلوقتي لما بيقول ان هو حكم عليه بالاستحاله يعني تصور ايه المتصور ايه المتصور اللي حكمنا عليه بالاستحاله هل هو المحال موجودا في الخارج ولا المحال موصوفا بايه بوصف امتناع الوجود الخارجي كويس احنا دليلنا بيتكلم في ايه دليلنا بيتكلم على ان التكليف موقوف على تصور المحال موجودا في الخارج خلاص والجواب بيقول ايه بيقول والله لا ده المحال متصور في الذهن عشان كده حكمنا عليه انه متصور في الذهن بوصفه ممتنعا في الخارج اذا هل وقع الجواب ملاقيا للدليل ولا الدليل في واد والجواب في واد اخر صح يا شيخ امين ده شكلك لسه ما صحيتش من النوم يبقى انتوا موافقين ان الدليل في واد والجواب في واد اخر تمام موافق ولا غير موافق موافق بمناسبة بكرة موافق ايه بكرة في ايه الاجتماع ايه بكرة 23 اجتماع المجلس التشريعي موافق ده مين اللي اختاروه اسم مجلس الشرع لسه بكرة عصام شطان مرشح ايا كان اللي هيجلس على سدة المجلس لا مش ده الموضوع لو ايا كان اللي هيجلس على سدة المجلس الصورة دي لو اتخذت واتعرضت على سرور مثلا من 5-6 سنين كان ممكن مثلا يجي لا يغمى عليه يجي له انهيار عصبي شيء ما كانش في الاحلام يعني انا كنا قبل من 2 سنين كده كنا قاعدين بنتكلم مع بعض اصدقائنا فكنا بنتصور مشهد تمثيلي يعني بنمزح كده نقول لهم ايه تخيلوا كده ان ايه ان الجماعات الاسلاميه وصلت لمجلس الشعب اخوان وسلفيين وكده فكمان كنا بنتكلم ساعتها كانكم بتعلقوا الامر على والله العظيم كنا بنتخيل ساعتها الله يرحمه كمال الشاذلي بقى فكنا بنقول تخيلوا كمال الشاذلي هيبقى يقف ايه هيقف يقوم بالدور المختلف. قعدنا نتخيل المشهد التمثيلي، الاخ اللي بيعترض على الاخوان، ما احنا طول عمرنا عارفين ان الاسلام هو الحل. انت كنت فين لما كان حسن البنا بيمارس نفس الدور ده؟ فسبحان الله احنا تخيلناه يعني ايه على سبيل النزاع حصل. كل الله عظيم نتخيل هذا المشهد. سبحان الله. طيب ربنا يوفق الجميع لما يحب ويرضى. الاحسن ان انتوا تتمنوا الخير للناس، يعني ما تتمنوش الفشل لحد مهما كنت انت معترض عليا. لا تمنى طالما وجد في موقع المسؤوليه تمنى له التوفيق، ولو وفق هيبقى لنا. وطبعا وما ذلك على الله بعزيز. طيب وجوابه منع المقدمه الاولى لانه لو كان غير متصور لم تنع الحكم عليه بعين ما قالوه، ولكنهم حكموا عليه بالاستحالة. قلنا ان كلام الشيخ الاسنوي هذا يعني في واد والدليل في واد اخر، وقلنا لان الدليل انما بني على ان طلب الممتنع من المكلف موقوف على تصور وقوع المحال موجودا في الخارج، تمام. وجواب الاسنوي ان هو بيقول انه محكوم عليه بالاستحالة، اذا فهو متصور. نقول له المتصور ده يا عم الشيخ هو المحال بوصف الامتناع وليس الكلام فيه، خلاص. يبقى ده شيء وده شيء. طيب بيقول وقوله غير واقع، اللي هو الشيخ البيضاوي ده، او مش بيثبت الامتناع ده، هو بيقول ان محكوم عليه بالاتفاق، ما هو محكوم عليه بالامتناع في الخارج مش في الذهن. يبقى معناه انه متصور في الذهن. ازاي هو ما بيقولش امتناع التصور الذهني ده؟ هو بيقول محكوم عليه في الذهن لانه ممتنع الوجود في الخارج. فطالما محكوم عليه في الذهن يبقى متصور في الذهن. مش احنا في الدليل بتاعنا بيقول المحال غير متصور؟ فهو بيقول ان جوابنا ان احنا نمنع المقدمه الاولى، نقول لا انه متصور. طب ايه دليلك يا عم الشيخ الاسنوي على انه متصور؟ قال انه محكوم عليه بالاتفاق، وحصول المحكوميه فرع ايه؟ فرع انه متصور، او فرع المتصوريه. نمشي بقى على طريقه الاعاجم كده، يحبوا يقولوا كده. يبقى معنى كده انه متصور. فقلنا له طيب ايه هو اللي متصور؟ وايه التصور اللي انت اثبته؟ وايه التصور اللي احنا نفيناه؟ احنا دايما بنقول كده عشان قبل ما نجري ونقيم الخلاف بين العلماء نشوف والله ايه التصور المثبت وايه التصور المنفي. التصور المنفي اللي هو تصوره موجودا في الخارج، والتصور اللي فضلتك اثبته اللي هو تصوره اثبت ايه؟ تصوره ممتنعا في الخارج. التصور ده غير التصور ده. اذا لم يقع الجواب ملاقيا للدليل، تمام. نرجع بقى للمتن، كان بيقول ايه في المتن الشيخ البيضاوي؟ كل ده كنا بنتكلم في الجواز العقلي. بيقول لي تكليفه بالمحال جائز لان حكمه لا يستدعي غرضا، لان احنا قلنا ان الشيخ البيضاوي اختار ايه؟ اختار في الجواز العقلي انه ايه؟ انه ما احنا اتكلمنا في المقام الاول، بس الجواز العقلي انه جائز عقلا. ايه هو اللي جائز عقلا؟ جميع انواع المحال، اللي هو باختصار المحال لذاته والمحال ايه؟ لغيره، او المحال العقلي والمحال العادي. طيب قيل لا يتصور وجوده فلا يطلب. قلنا إن لم يتصور امتنع الحكم باستحالته. بيقول غير واقع. ايه بقى اللي هو غير واقع؟ احنا قلنا ده خبر ثاني للمبتدأ اللي هو التكليف بالمحال. يعني التكليف بالمحال جائز غير واقع. طيب غير واقع بالممتنع. يبقى نرجع بقى، الشيخ بيقول ايه؟ وقوله غير واقع هو خبر ثان للتكليف، اي التكليف بالمحال. يبقى كده الشيخ البيضاوي انتقل للكلام على الوقوع، تمام. هو قال ان هو جائز عقلا، لكن هل معنى الجواز العقلي انه قد وقع في الشرع؟ فالشيخ بيقول بقى غير واقع بس ايه؟ بالممتنع لذاته. وحاصله ان المصنف اختار التفصيل بين الممتنع بالذات وبين غيره، وقد تقدم التنبيه على ذلك، وأنه على خلاف رأي الإمام. الشيخ الإسنوي تقدم أن يتكلم على هذه المسألة من كم صفحة. إيه؟ وحاصله النتيجة يعني المؤدة. ما المؤدى اللي فات كله ولا مؤدى غير عدم الوقوع؟ لا لو من اول وقوله غير واقع بالممتنع لذاته، فيبقى معنى هذا الكلام ايه او مؤدى او النتيجة انه قال انه غير واقع بالممتنع لذاته، يعني معناه انه قد اختار التفصيل. تمام. طيب ثم ذكر للممتنع بالذات مثالين، احدهما اعدام القديم. احنا المسألة خلاص احنا من الاسبوع اللي فات احنا انتهينا في الخلاف فيها لفظي، بس احنا ماشيين دلوقتي مع كلام الشيخ الاسنوي. فاكرين احنا قلنا خلاف لفظي ليه؟ لانه هو اللي بيمنع التكليف بالمحال كلامه منصب على الطلب النفسي، مش كده؟ واللي بيجيز التكليف بالمحال كلامه منصب على الطلب اللفظي. وطبعا الطلب اللفظي لا امتناع في ان يطلب الله عز وجل من عن طريق القرآن او السنة ان يطلب من المكلفين الجمع بين النقيضين، ما فيش اي مانع من هذا. او ممكن ينزل التكليف بكده ولا لا؟ يقول لك اجمع بين النقيضين مثلا، او يقول لك احمل الجبل العظيم، في مانع؟ هو الكلام كله المانع ان يقوم هذا الطلب حقيقة في نفسه تعالى، لكن لو نزل الكلام اللفظي بهذا ما المانع؟ طبعا هم سؤالهم عن الفائدة، فاحنا قلنا الجواب ان لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، فاصلا احنا بنمنع مسألة التعليم دي، وعلى تقدير يعني ان لابد من ان تكون هناك فائدة، فقول ان في فائدة انه اذا كلف بالمحال العقلي يكون الفائدة اعتقاد الحقية، وانه اذا كلف بالمحال العادي تكون الفائدة ايه؟ الابتلاء والاخذ في المقدمات. اذا الطلب هنا في هذه الحال ليس طلبا حقيقيا، وانما هو طلب ابتلائي. واحنا قسمنا الطلب لنوعين، طلب حقيقي وطلب ايه؟ وطلب لا طلب حقيقي وطلب صوري. احنا بنتكلم دلوقتي على الطلب النفسي. الطلب النفسي هذا ممكن يكون طلبا حقيقيا وممكن يكون طلبا الطلب اللفظي اسف ممكن يكون طلب حقيقي وممكن يكون طلب ايه؟ صوري. يعني اذا قال لك المولى سبحانه وتعالى افعل، فممكن يكون المراد بيه حقيقة الطلب، وممكن يكون المراد منه ايه؟ طلب في الصورة فقط. ده معناه ايه؟ معناه انه لو قال لك افعل وقلنا الطلب حقيقي يبقى المطلوب حصول المكلف به، مش كده؟ ولو كان الطلب صوري يبقى المطلوب ليس المطلوب هو حصول المكلف به، وانما هناك فائدة اخرى. قلنا زي مثلا ايه لما بنيجي في مبحث الامر، ممكن يكون الامر في الصورة فقط وليس المطلوب حصول ايه؟ المطلوب، بل قد يكون المراد ايه؟ التسوية او التعجيز او التسخير او التكوين، زي ما في الاوامر بتاعت ايه؟ كونوا قرادة خاسئين، كن فيكون، اصبروا او لا تصبروا، ذق انك، هل ده المطلوب منه حقيقة الطلب الحقيقي ولا ده طلب في الصورة فقط؟ تمام؟ فالطلب الصوري ده معناه ايه؟ احنا قلنا معناه انه طب احنا قلنا ان الامر اللفظي يدل على الامر النفسي، ومعنى دلالة اللفظ على النفسي ان اللفظ يدل على ما على نفس ما يدل عليه النفسي، وليس معنى ان اللفظ يدل على النفسي ان اللفظ موضوع لمعنى هو النفسي، كما وضع الاسد للدلالة على حيوان مفترس، وكما وضع الانسان للحيوان الناطق، ولكن معنى ان اللفظ يدل على النفسي معناه ان اللفظ يدل على نفس ما يدل عليه الايه؟ النفسي. فاذا انا سمعت اللفظ وفهمت منه حقيقة الطلب، يبقى معنى كده انه قد قام ايه؟ طلب نفسي قديم فيه ايه؟ فيه ان الله عز وجل يطلب طلبا حقيقيا، يعني يريد حصول ايه؟ يريد بمعنى يحب، يعني لانه لو اراد خلاص يبقى لازم القدرة تأتي على وفق الارادة. يطلب ايه؟ يطلب حصول الشيء في الخارج. يريد شرعا، يعني يطلب حصول الشيء في الخارج. ولو فهمت من الطلب اللفظي الابتلاء فقط، يبقى معنى كده ان في طلب حصول الشيء في الخارج قد قام في ذاته تعالى، ولا مجرد الابتلاء؟ مجرد الابتلاء. ادي المعنى. طيب لكن احنا بقى بنكمل على عشان نبقى قارين الشرح يعني. طيب هو مثل للممتنع بالذات بمثالين، احدهما إعدام القديم أي الذي لا أول لوجوده وهو الباري سبحانه وتعالى، فإنه قد تقرر في علم الكلام أن كل قديم وجودي يمتنع عليه العدم، واحترزوا بالوجودي عن الأزل فإنه قديم ولا يمتنع عدمه لأن مفهومه عدمي وهو سلب الاستداء. طيب الثاني اللي احنا قلنا المثال الثاني الممتنع بالذات قلب الحقائق، ومقتضى هذه العبارة أن قلب الحيوان جمادا والحجر ذهبا ونحوهما ممتنع لذاته، ولا ونحوهما ممتنع لذاته ايه؟ قلب الحيوان، لا الحجر معطوف على الحيوان، ايوه ان قلب الحيوان جمادا، ان قلب الحيوان جمادا والحجر، الحجر معطوف على الحيوان ايوه، والحجر ذهبا يعني وقلب الحجر ذهبا ونحوهما ممتنع لذاته. طب هو ظاهر العباره كده انما بيقول ان من امثله الممتنع لذاته انقلاب الحقائق، يبقى ظاهر العباره ان انقلاب الحجر ذهبا وانقلاب الحيوان جمادا ان ده من قبيل الايه المحل ذاته، تمام. وطبعا ده خلاف الصواب لان ممكن الحجر ينقلب ايه ذهبا والحيوان ايه جمادا. امال ازاي عشان نصحح هذه العباره ازاي يكون انقلاب الحقائق من قبيل الممتنع الذاتي؟ لا يكون من قبيل الممتنع الذاتي اذا قلنا ايه مع بقاء الحقيقه الاولى، يعني لو قلنا انقلاب الحجر ذهبا مع بقاء الحجريه، او انقلاب الحيوان جمادا مع بقاء الحيوانيه، لان طبعا في معجزه سيدنا موسى انه انقلبت العصا حيه، ده مش ممتنع. لكن الممتنع ايه اللي مش ممكن يكون معجزه لسيدنا موسى؟ اللي هو انقلاب العصا حيه مع بقاء العصاويه، يعني عصا حيه ما ينفعش صح؟ ده محال، ينفع؟ تمام. طيب لكن هو بيقول مقتضى هذا الكلام الظاهر يعني من الكلام اللي هو ايه ان قلب الحيوان جمادا وقلب الحجر ذهبا من قبيل الممتنع لذاته، يقول وليس كذلك. وليس كذلك ليه؟ لانه وجد انقلاب العصا حيه، بل امتناعه لعجز الفاعل كما قيل في خلق الاجسام، لان لو قدرنا وقوعه لما كان يلزم منه محال. لو قدرنا وقوع الحجر انقلاب الحجر ذهبا إذا إذا إذا لم يترتب على فرض وقوعه محال فلا يكون محالا، يكون جائزا، لأن هو الجائز عبارة عن إيه؟ هو ما لو فرض لم يترتب على فرض وقوعه محال. فإحنا لو فرضنا انقلاب الحجر ذهبا، فرضنا إن ده حصل، هل هيترتب على هذا محال؟ يبقى فلا يكون محالا. وقد صرح به مع وضوحه ابن الحاجب، يعني ما كانش يحتاج للتصريح لأنه واضح في أوائل مختصره، فينبغي حمل ذلك على القلب مع بقاء حقيقته الأولى. ليه حملنا على هذا الكلام؟ تصحيحا لكلام المصنف، لأن الأصل أن المصنف ده إمام عالم كامل فاضل، فهيقول كلام إيه؟ كلام مستقيم، فلا بد من حمل كلامه على هذا تصحيحا لكلامه، تمام؟ ما ينفعش أن أكون عمال أقرأ كلام الشيخ الرازي وأقرأ كلام الشيخ الآمدي، واخد بالك، وألاقي نفسي عمال بعترض عليه اعتراض كده إيه؟ لا يعجز عن ادراكه احد الصبيان، وبعدين يقول لك لا بص ده الرازي اخطا، ده الامدي يعني الامدي مش هياخد باله من الكلمتين اللي هيتم بتوعك دول، فلا بد الاعتراض يكون قوي يا شيخ امين ولا ايه؟ ما احنا ما وافقناهمش على كده، ما هو الكلام شائك، انت يعني مهما كان قوه الامام انت لما تروح للفلاسفه ده عالم تاني والكلام في غاية الصعوبة، فما تقعد تدقق تدقق تدقق يعني تشوف طيب هو ايه اللي يعني انا هذهب معاك الى ابعد المذاهب، مثلا زي ما بينسب لايه للفلاسفة القاطبة كده بالذات فلاسفة المسلمين اللي هم بينكروا علم الله بالجزئيات، طيب رغم ان عندهم تفصيل يعني. هو الفيلسوف او ابن سينا لما تقرا لما ذهب لانكار علم الله بالجزئيات، ايه الدافع والحامل له على انكار علم الله بالجزئيات؟ لا ليه يعني ليه؟ ايه الدافع؟ التنزيه يعني، هو دافعه التنزيه، فازاي انت انا دلوقتي حتى ما ناقشكش في تحرير مذهبه، يعني تحرير مذهبه مش كده كويس، وابن رشد بين هذا، لكن خلينا ايه خلينا بس من الدافع، ازاي انت تاتي من الجهه التي اراد ان ينزه الله عز وجل منها فتكفره بنفس من نفس الجهه؟ قول اخطا، قول كلامه مثلا ايه كفر مستلزم للكفر، لكن لا يلزم من ايه ان يكون المتكلم بالكفر ان يكون كافرا، لان ممكن يكون الامر ملتبس مش متضح ما اتضح على هذا الاتضاح، يعني بدليل ان هم كتير من اهل العلم لا يكفرون المجسمه. طب هو التجسيم كفر ولا مش كفر؟ كفر. لكن هل تقدر كده تقول كل المجسمه كفار؟ افرض واحد يعني جلف الطبع واخد بالك مش عارف ايه يتبين استحاله هذا على المولى سبحانه وتعالى، هتعمل ايه؟ او على سيدي على انا بقول لك اذهب معاك ابعد المذاهب، قرأ القرآن وفهم منه كده تعمل له ايه؟ يعني حتى الان لم يقم الدليل على ان الله عز وجل قد قال اجعلوا بين القرآن وبين الخلق وصائت. قالك ما تقعدش تصدع دماغي انا ما اعرفش الكلام ده، زي كان ايه جده واحد صاحبي كان هو بيختار مذهب كده مخالف لجمهور الفقهاء ان ايه لا ان هو ما ينفعش تقضي الفوائد. فكل ما تيجي هي تقضي الفوائد اللي عليها يقول لها يا ستي يا ستي انت بتعمليه غلط، فتقول له ايه يا ابني العملات بالنيات الله اكبر، تخشف العملات ويمطنشها. فواحد واحد بهذه الطريقه امكانياته كده قرا القران وفهم منه حتى التجسيم والعياذ بالله. انت مالك انت؟ هو مش ربنا يتكلم عن نفسه كيف شاء؟ انت كراجل عاقل عظيم وراجل مفكر كبير بتنزه الله عز وجل عن هذا، لكن البسطاء انت مالك انت؟ وتقعد تفحفر ليه واخد بالك؟ سواء واخد بالك الانكار على الفرقتين، الفرقه اللي قاعده ليل نهار تكلم الناس في الاسماء والصفات ده خلاف طريقه المسلمين. سيدنا الامام مالك كان بيمنع الكلام ده ولا يا عم الشيخ المالكي؟ قال لا يحدث الناس بالمتشابه ولا بالصفات، صح؟ ما ينفعش واحد طول ما قاعد النهار يقول لك باب اثبات الحق ولله، باب اثبات الجنب لله، ايه يا عم ده انت فاكر ربنا ده؟ استغفر الله العظيم. وبعدين الفريق الثاني اللي عمال ايه مفرط في تعليم العوام ويقول لك لابد من تعليم العوام، ايه انه ليس وليس وليس وليس وليس. برضه دي الامام ابو محمد الغزالي وغيره قال ان يعني تلقين العوام هذه السلوب قد يفضي الى اعتقاد انهم ايه يعبدون عدما، لان العامي هل نفسه متهيئه لهذه السلوب؟ قال لك الافضل طريقه طريقه القران اللي هو ايه الاثبات بدون الدخول في التفاصيل، وبعد كده يرد الى التنزيه بادنى اشاره. ايه ادنى اشاره؟ ليس كمثله شيء هو السميع البصير. لكن احنا ما بنقولش ان كلام المتكلمين ليس هو الحق، بس احنا بنقول هل يفتح به العوام ولا يفتحون؟ عشان كده الشيخ الرازي خاتمته قال ايه؟ قال والله لقد تاملت المناهج كلها اللي هي الكلاميه والفلسفيه فلم ارها تروي علينا وتشفي غلينا. ده مش انتقاص للطرق دي، بالعكس الطرق دي مفيده جدا. بس هو ده ايه مقام بيسموه ايه يا شيخ عبد الشيخ حسب الله؟ بيسموه مقام الحيره. دي مش حيره مذمومه، دي حيره ممدوحه وجميله. اللي هو كان حتى اللي عارفين يقول لك زدني فيك تحيرا. يعني ايه زدني فيك تحيرا؟ ده مش اي كلام على فكره، يعني زدني فيك علما. ما هو كل انت ما كل ما اطلعت كل ما قربت من ربنا سبحانه وتعالى هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان كل اللي انت قررته اولا عن الله ده غير لائق بالله، صح؟ فتقول لا ده ينبغي له كذا، وبعدين تفتكر ان انت قد ايه يعني علمت يعني عنه شيئا، وفي الحقيقه انت ما ادركت شيء. فكل ما لحد ما تصل الى ايه ان انت لا تستطيع ان تصف ذلك يعني الخالق العظيم وتدرك مدى العجز. عشان كده كان المقوله المشهوره المنقوله يعني بقطع النظر عن ثبوتها عن سيدنا ابو بكر وعدم ثبوتها، لكنها مقوله صحيحه في نفسها اللي هو العجز عن الادراك ادراك، مش كده؟ والبحث في كنه الذات اشراك. فمقام الحيره ده مقام كويس. فالشيخ الرازي ده كان مقام الحيره، مش يجي لك برضه رجع ايه رجع عن ايه؟ لا كان راجل خلاص يعني هو بيقابل ربنا سبحانه وتعالى فانخلع من الحول والطول، انخلع من الاسباب. من جمله الاسباب اللي انخلع منها ايه؟ علم الكلام. هو ده مش اسباب؟ هو خلاص يعني لا يرى ان ايه انه يعني قدم شيئا يستحق به ايه على الله شيئا، ده حاجه عاليه جدا. ولا حتى جهدي في علم الكلام ولا تحليلاتي ولا بحثي الفقهي ولا اي حاجه، وانما قد انخلع من الحول والطول ومتعلق بالجناب الاسمى. فقال والله فلم اجد ايه افضل من طريقه القران، فاقرا في الاثبات ان شئت الرحمن على العرش استوى، واقرا في النفي ان شئت هل تعلم له سميه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يمشي الكلام ده ولا في حد معترض عليه؟ عم الشيخ حسبي الله. طيب. وقد صرح به مع وضوحه ابن الحاجب في اوائل مختصره، فينبغي حمل ذلك على القلب مع بقاء حقيقته الاولى. قلنا هذا الانبغاء من الشيخ الاسنوي لانه ينبغي حمل كلام اهل العلم على ما هو اللائق بهم، مش كده؟ تمام، يعني نحمله على فهم العلماء. حينئذ فيكون جمعا بين النقيضين وهو ممتنع لذاته، وبتقدير ألا يؤول كلامه فنستفيد منه أنه منع وقوع ما وقع فيه الخلاف. طيب، ثم استدل المصنف على عدم الوقوع بأمرين. ما هني قلناها المرة اللي فاتت كل مرة عايزة فيها شيخ. يعني قصدك قلب حقيقة الممكن يعني. ما هو ده داخل في معنى قلب الحقائق، قلب الحقائق الممتنع يعني، انه ينقلب لا يعني يقول كنا قلنا الاسبوع الماضي ان ممكن من معنى قلب الحقائق الممتنع انقلاب الممكن واجبا وانقلاب الواجب محالا، ده محال. ده محال. فنستفيد منه ان لو احنا لو لم نؤمن انه اول كلامه يعني حملنا كلامه على ايه، على قلب الحقائق بمعنى قلب الحيوان جمادا والحجر ذهبا، يبقى منع وقوع ما وقع فيه الخلاف. وقع الخلاف في هذا، مش ده من قبيل المحل العادي؟ طيب وده حصل فيه الخلاف ولا ما حصلش؟ مش ذاكر مذاهب ثلاثة في الجواز وذاكر ثلاث مذاهب في الوقوع؟ فيبقى انا استفدنا منه ان هذه المساله التي وقع فيها الخلاف هو وقع منع ايه، منع وقوع هذا الايه المحال العادي. يعني على اعتبار ان هذا المثال من قبيل التفسير العاديه. لا مش اعتباره، لو حملنا كلامه على ان قلب الحقائق اللي هو الحيوان جماد اللي هو اعتبره الشيخ البيضاوي من قبيل الممتنع لذاته، هو ده عند الغير من قبيل المحال العادي اللي هو انقلاب الايه الجماد حجرا. احنا حملناه على ايه، انقلاب الجماد قصدي الحجر ذهبا، حملناه على انقلاب الحجر ذهبا مع بقاء الحجريه، يبقى ده كده اولنا كلامه. طب اذا لم نؤول كلامه وحملناه على ظاهر انقلاب الحجر ذهبا فقط اللي هو عند البيضاوي من قبيل الممتنع لذاته، لو حملناه على هذا الظاهر وعند غيره من قبيل المحل العادي وقد وقع فيه الخلاف، يبقى هو منع هذا القسم الذي قد وقع. ثم استدل المصنف على عدم الوقوع بأمرين. عدم الوقوع يعني انه لم يأتي في لسان الشرع يعني. احدهما الاستقراء، وعبر عنه المتكلمون بالسبر والتقسيم. طيب احنا شرحنا الكلام ده في المنطق مش كده، يعني ايه السبر ويعني ايه التقسيم؟ جمع العلل اللي انت وصفتها بانها علل، جمع الاوصاف، جمع الاوصاف الصالحة للعلية، ده اللي هو ايه؟ التقسيم هو اخراج الاوصاف. لا انت عكست كده يا شيخ، هو مين الاول؟ الاول التقسيم ثم الصبر. التقسيم هو جمع الاوصاف الصالحة للعلية، وبعد كده ايه، وبعد كده الصبر اللي هو ايه، استبعاد ما لا يصلح للعليه واستبقاء ما يصلح للعليه. طب هم قدموا الصبر على التقسيم ليه، مع ان التقسيم هو ايه في من ناحيه العمليه يكون اولا والصبر يكون ثانيا، لان الصبر هو المقصود مش كده؟ يعني زي ما ايه، ما يجي مثلا في كفاره المجامع نهارا، فيجي الفقهاء يقول ايه، والله ده هذا اعرابي جامع مثلا في نهار رمضان، فيجي الفقيه يقول لك والله يكون اعرابيا، فتيجي يجمع الاوصاف انه اعرابي وانه جامع وفي نهار رمضان، هذه كلها اوصاف صالحه للعليه. فيجي الفقيه يقول لي لا اعرابي دي استبعدها، هو يبقى عمليه التقسيم انه جمع الاوصاف انه اعرابي وانه قد جامع في نهار رمضان، خلاص يبقى دي عمليه التقسيم انه جمع الاوصاف الصالحه للعليه. الصبر بقى اللي هو استبعاد ما لا يصلح للعليه، يقول والله يختبر الاعرابي فيقول لا ده ما يصلحش للعليه فيستبعده، وطب الجماع في نهار رمضان يقول لك يبقى هي دي العله، تمام، فيقول لك خلاص يبقى جامع في نهار رمضان هي دي العله في الكفاره. عله الحكم ده مثلا من وجهه نظر الشافعي، الحنفي له وجهه نظر اخرى يقول لا كونه جامع ده ملوش تاثير، ولكن المؤثر انه قد انتهك حرمه الشهر وعليه ياتي الخلاف بقى. لو افطر عامدا هيبقى عند الشافعي يعمل ايه وعند الحنبلي؟ لا الشافعي يقضي وعند الحنبلي برضه حنبلي يقضي. اه عند الحنفي عنده يبقى زيه زي المجامع. تمام كذلك انت ايضا. اه يبقى انتوا زي تمام. يبقى هل بقى هل ده انت اسمك ايه يا شيخ احمد؟ هل كده الحنفية والمالكية خالفوا النص؟ يجي الشيخ احمد الدين هنا وما عملوا ايه؟ خالفونا في فهم النص. ايه يجي الشيخ احمد الدين هنا ويتوقفوا في المدارس دي ما سمح حرام بتعمل لنا مالناش دعوة ما بتتكلمش على حد يا شيخ. طيب طيب يبقى عرفنا السبر والتقسيم. والتقسيم هو حصر الأوصاف الصالحة للعلية، والسبر واستبعاد ما لا يصلح للعلية، والتقسيم أولا ثم السبر. إنما قدم السبر على التقسيم لأن السبر هو المقصود من هذه العملية. أنا بعمل العملية دي عشان أوصل للعلة، صح يا شيخ حسب الله؟ طيب والاستقراء هو الاستدلال بثبوت الحكم في الجزئيات على ثبوته للقاعدة الكلية. احنا قلنا في المنطق لو انتوا فاكرين انا عندي المعاني بنقسمها ايه الى كلية وجزئية في قسم ثالث. طيب التصور كده في الذهن احتمالات العقلية ان انا اما ان انتقل من كلي الى جزئي، واما ان انتقل من جزئي الى كلي، واما ان انتقل من جزئي الى جزئي، وإما أن أنتقل من كلي إلى كلي، مش الأقسام الأربعة؟ طيب نبتدي واحد واحد. إذا انتقلت من جزئي إلى جزئي ده هو المسمى عند المناطقة تمثيلا، وهو عند الفقهاء إيه؟ القياس الفقهي. تمام تفاكر أهو. طيب وإذا انتقلت من الجزئي إلى الكلي، انتقلت من الجزئي إلى الكلي بدل الاستقراء. أنا جاء مثلا إيه أنزل إيه الجزائر، مش كده؟ فانزل الجزائر اقعد اتبع الجزائريين واحد ورا واحد، اسال الشيخ انت بتشجع كوره؟ اه. وبعدين ايه متعصب شويه في الكوره. وانا الشيخ الثاني انا ايه برضه كده بقى اروح طالع بالكليه الجزائريون ايه متعصبون في الكوره. انا بمزح اوعى تزعل. تمام والله ضحكوا على البلدين يوم ماتش مصر والجزائر، الشعبين اتضحك عليهم وظهرت السفاهه في الصحف هنا وهناك وسب علماء البلدين لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب وكان كان هنا بيضحكوا على الناس عشان مسألة التوريث والحكم، وهناك برضو بيضحكوا على الناس عشان السياسة والحكم، وبيستغلت سواء بقى يعني سلبا أو إيجابا. أما طبعا ما هو إحنا المفروض وحدة المسلمين على أساس الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها ممتنة. طيب يبقى انا اللي انتقلت من الجزء الى الكلي بتصفح الجزئيات عشان اوصل لحكم كلي، يبقى انتقلت من الجزء الى الكلي ده اسمه الاستقراء. تمام ومن جزء الى جزء قلنا اسمه التمثيل عند المناطق ويسمى قياسا فقهيا عند الفقهاء. طيب واذا انتقلت من الكلي الى الجزء القياس المنطقي، عشان كده الحجه ثلاث اقسام في المنطق، يا اما قياس يا اما استقراء يا اما تمثيل. تمام طيب الرابع اللي هو رابع اقسام القسمه العقليه اللي هو من كلي الى كلي ده بيسمى ايه؟ يسمى ايه؟ الشيخ الذي يكتب يسمى ايه من كل الى كل؟ ها؟ طب فكروا كده. ده لا وجود له هذا القسم، مستحيل الوجود. لانه عشان انا انتقل لازم يكون في علاقه، صح؟ فيما هما الاثنين يندرجان تحت شيء اكبر يبقى انتقلنا من جزء الى جزء، صح؟ لانه يعني لو انا عشان انتقل من شيء الى شيء لازم يكون في بينهم علاقه. طب ايه العلاقه بين الكلي والكلي؟ يا اما ان هذا الكلي وذاك الكلي يندرجان تحت كلي اكبر منهما، اذا هما جزئيان بالنسبه للايه للكلي الاكبر. افتكروا في المنطق احنا قلنا الكليه والجزئيه دي امور نسبيه، فقد يكون الشيء كليا بالنسبه الى شيء وقد يكون جزئيا بالنسبه الى شيء اخر. فلاجل يحصل عمليه الانتقال لابد ان يكون في علاقه بين المنتقل عنه والمنتقل اليه. ما انا قلت مثلا هنتقل من جزء الى جزء في علاقه، مش كده؟ اللي هو انه بيندرج تحت قاعده كليه. فاذا هنتقل من كلي الى كلي اما ان يندرج تحت كلي اكبر منهما يبقى ده في الحاله دي ايه؟ يبقى ليس يبقى قياس فقهي. تمام؟ ويا اما يكون الكلي ده اعم من الكلي الثاني يبقى في الحاله دي عمال بنتقل من كلي الى جزء ويبقى ده قياس منطقي، ويا اما يكون الكلي ده اخص من الكل الثاني يبقى بنتقل منه عن طريق الايه؟ عن طريق الاستقراء. يبقى القسم الرابع من اقسام القسمة العقلية اللي هو من كلين الى وكلين ما ملوش وجود، لانه لابد يقول الى احد الاقسام الثلاثة. فهمنا كيف يقولوا الى احد الاقسام الثلاثة؟ الشيخ احمد فيقول لي والاستقراء هو الاستدلال بثبوت الحكم في الجزئيات على ثبوته للقاعدة الكلية. خلاص؟ طبعا في المنطق تعالى اسمها استقراء تام واستقراء نقص. ما هو ده استدلال، نوع من انواع الاستدلال. ما ايوه يعني ما هو طبعا ما انا بستقرئ ليه؟ ما انا دلوقتي لما جه الامام الشافعي وقال لي اكثر الحيض كذا، ايه دليله؟ انت جعلته دليل اهو، تتبع النساء ونظر في عادتهن فوجد ان ايه؟ ان اكثر الحيض كذا او غالبه كذا، صح؟ وده استقراء تام ولا ناقص؟ ناقص. وناقص استقراء الذي يرتضيه الفقهاء ده ناقص قوي. ليه؟ لان ليه ناقص قوي؟ لان هو لم يتتبع عادة النساء في كل الايه؟ في كل الازمان ولا في كل الاماكن ولا كل نساء بلده كمان، لكن ده يكفي في الحكم. لان الاستقراء فيه تجريب. ما هو نوع من انواع التجريب، انك بتختبر الجزئيات جزئيه. فهو المنطق الحديث من اول فرانسيس بيكون اللي هو المنهج التجريبي وعابه على المنطق الارسطي، بس ده مش يعني مقامه ان هو يعني لا ياتي بجديد، لان النتيجه بيقولوا مضمنه في الايه؟ في المقدمات يعني. تمام؟ ليه جنس بعيد؟ ما هو الاستقراء استدلال فهم، هو ده نوع من انواع الاستدلال. لا ده جنس ليه على طول مباشر. هو الاستدلال بثبوت الحكم في الجزئيات على ثبوته للقاعدة الكلية، وهو مأخوذ من قولهم قرأت الشيء قرآنا، أي جمعته وضممت بعضه إلى بعض. حكاه الجوهري وغيره، والسين فيه للطلب. يبقى جاي من ايه؟ من قرأته، يعني الجمع، لان انت بتجمع الجزئيات ثم تقرر منها قاعدة كلية. فلما كان المجتهد طالبا للافراد جامعا لها لينظر هل هي متوافقة ام لا، عبر عن ذلك بالاستقراء، لانه بيجمع الجزئيات وصولا للكلية. لكده عرف الاستقراء. طيب وحاصل الدليل أن تتبعنا التكاليف فلم نجد فيها ما هو ممتنع بالذات. ايه؟ ما احنا المصنف احنا قلنا استدل على ايه؟ استدل على عدم الوقوع بامرين في المتن، مش قال بالاستقراء. ايه ارجع كده للمتن تاني. في المتن كان الشيخ بيقول ايه؟ بيقول للاستقراء، ده الدليل الاول، ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فقال ان ده لم يقع في الشرع التكليف به. طب ايه الدليل على عدم الوقوع؟ قال لي اولا الاستقراء، ثانيا ايه؟ قول الحق سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاول دليل بيقول تتبعنا التكاليف فلم نجد ان ايه فيها ما هو ممتنع بالذات، واللي بيدعي انه قد وقع عليه ان ياتينا بايه؟ بدليل او بجزئيه يعني. الثاني قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وجه الدلالة أن الآية لم تنفي الجواز وإنما نفت الوقوع عما ليس في الوسع، والممتنع لذاته ليس في الوسع. خلاص؟ طيب. وقوله قيل أمر أبا لهب، يعني أن التكليف بالمستحيل لذاته قد وقع. ده المعترض أهو. ايه وجه الـ يعني الاستحالة هنا؟ ابو لهب علم الله انه لا يؤمن ومع ذلك امره بالايمان، فمعنى كده انه امره ايه؟ بان يؤمن وبان لا يؤمن. يبقى كده جمع بين النقيضين، فهو اصبح مطالبا بالايمان واصبح مطالبا بايه؟ بعدم الايمان. ده انت هتنقض الكلام ده مش كده؟ طب احنا قلنا هنقرر الاول ايه كلام كمان لا تقريره كده ما احنا هنشوف ازاي دلوقتي. لا هو في اخبار بانه لن يؤمن ايه؟ طيب واذا طلب الايمان بانه لن يؤمن لا هيستلزم ايه؟ مش هيستلزم انه لا يؤمن؟ يعني انت دلوقتي الشيخ امين بيقول ايه؟ بيقول هو الان مطالب بالايمان بالإيمان بكل ما نزل، ومن جملة ما طولب به أنه طولب من جملة ما طولب من جملة ما نزل أنه لا يؤمن. إذن هو أصبح مطالبا بأن يؤمن بأنه لن يؤمن، صح؟ الشيخ الإسناوي بيقول إيه زي ما هنقرأ كلامه دلوقتي، أنه بيقول يعني أن يصدق بأنه لن يؤمن، وليس المطلوب أن يصير هذا الخبر صدقا، مش كده؟ يعني المطلوب تصديقه لا تصيره صدقا، مش انت قصدك كده؟ وبالتالي اصبح ان هو ايه مطالب، هو مطالب بالايمان ومطالب بان يؤمن بانه لن يؤمن، وليس مطالبا بتحقيق مضمون الخبر بانه لن يؤمن، فهو مطالب بتصديق الخبر لا بتصير الخبر صدقا، صح؟ ده كلام الشيخ الاسنوي. جميل، هنقراه وهنرد عليه لان كثير من اهل العلم قالوا ايه لا ده هو مطالب بأن يؤمن ومطالب بأن لا يؤمن. ليه بقى مطالب بأن لا يؤمن؟ ايه؟ لأن هو لما أخبر أنه لن يؤمن لا مش لعصى، لو آمن لا ما هو دلوقتي لو آمن يبقى هيلزم على ذلك الخلف في خبره تعالى، صح؟ والخلف في خبره تعالى محال ولا غير محال؟ محال. يبقى يبقى يبقى معنى كده انه مش مطلوب منه انه يؤمن ولا حاجه. لو مطلوب منه الا يؤمن بقرينه ايه؟ بقرينه حصول الخلف في خبره تعالى لو امن. فلما ربنا طالبه بان يؤمن وهو يعلم انه لن يؤمن يبقى ده قرينه على انه طالبه بان لا يؤمن. فالمطالبة بالإيمان بأن لا يؤمن لأنه لن يؤمن تستلزم أنه مطالب بأن لا يؤمن، فصار مطالبا بأن يؤمن ومطالبا بأن لا يؤمن، فكده إيه بالنسبة له اجتمع النقيضة. فالمطالبة بالإيمان بعدم الإيمان أو التصديق بعدم التصديق تستلزم إيه؟ عدم التصديق أو طلب عدم التصديق. هو الشيخ الإسلام قال اللي أنت قلته على فكرة. طيب نقرأ كده. قيل أمر أبا لهب، يعني أن التكليف بالمستحيل لذاته قد وقع، وذلك لأن أبا لهب قد أمر بالإيمان بكل ما أنزل الله تعالى، يعني بالتصديق به، أظن الكلام واضح. ومنه أي ومما أنزل الله تعالى أنه لا يؤمن، فقد صار أبو لهب مأمورا بأن يصدقه في أنه لا يؤمن، وإنما يحصل التصديق بذلك إذا لم يؤمن، فصار مكلفا بأنه يؤمن وبأنه لا يؤمن، يعني مكلف بالإيمان ومكلف بعدم الإيمان، وهو جمع بين النقيضين. تمام؟ لو كده الشيخ الإسناوي بيقرر إيه حجة هذا الفريق، لكن طبعا هو لسه هينقض هذا الكلام. بيقول وهذا يحتمل اللي هو هذا الدليل المذكور أن يكون دليلا للقائلين بالوقوع، ويحتمل أن يكون نقضا منهم للدليل السابق والاستقراء. محتمل هذا وذاك. طيب وأجاب المصنف بأن ذلك، ده جواب المصنف، إنما يلزم إذا كان الأمر بالإيمان، لأن المصنف مذهبه إيه؟ عدم الوقوع، أنه لم يقع، يبقى مضطر يجيب على هذا الدليل. هم دلوقتي جابوا له دليل أهو أنه قد وقع، آمن ولا تؤمن، صدق ولا تصدق، مش أو لا تصدق، صدق ولا تصدق. تمام؟ فالشيخ بقى مضطر ان يفك المشكلة دي. قال واجاب المصنف بان ذلك انما يلزم اذا كان الامر بالايمان بكل ما انزل الله تعالى واردا بعد انزال الله تعالى انه لا يؤمن. يعني هو الشيخ اختار ايه؟ ان ربنا كان بمطالب بيطلب من ابي لهب الايمان بكل ما انزله قبل ايه؟ الآية اللي إيه التي قضت عليه، وبعد كده أصبح غير مطالب بالإيه. وده بقى كلام بعض أهل العلم، إنه بيقول لك يعني لما نزل هذا الكلام قامت قيامته، لأنه إذا كان كذلك، يعني إذا كان كذلك، كذلك ده المشار إليه فين؟ يعني إذا كان الأمر بالإيمان بكل ما أنزل الله تعالى واردا، أيوة، كان مأمورا بالإيمان به في الماضي، ومن جملته أنه لا يؤمن فيلزم المحال. تمام؟ طيب، إذا كان مأمورا بالإيمان بكل في الماضي بكل ما يعني أن يؤمن بكل ما أنزله الله تعالى، يعني إذا كان أبو لهب مطالبا ومكلفا في الماضي بأن يؤمن بكل ما أنزله الله تعالى وبما سينزله، يبقى هيترتب على ذلك ليه المحال، لأن من جملته أن إيه ألا يؤمن، فيلزم المحال. ونحن لا نسلم بذلك، أو لا نسلم ذلك، بل يجوز أن يكون قد كلفه أولا بالإيمان بكل ما أنزله. إحنا بداية الكلام بيقول المصنف أجاب إيه، قال إنما يلزم، إيه اللي يلزم، فين فاعل يلزم؟ يلزم وقوع التكليف بالمحال. متى يلزم؟ إذا كان الأمر بالإيمان بكل ما أنزل الله تعالى واردا بعد إنزال الله تعالى أنه لا يؤمن. يعني عندنا دلوقتي أن أبو لهب مطالب بالإيمان بكل ما أنزل الله تعالى، صح؟ طيب، هذا الأمر بالإيمان بكل ما أنزل الله تعالى، احتمالات أن يكون الأمر بالإيمان واردا قبل قوله تبت يد أبي لهب، واحتمال أنه يكون إيه واردا بعد قوله تبت يد أبي لهب، مش كده؟ طيب، هو بيقول إنما يلزم، فاعل يلزم إيه؟ يلزم وقوع التكليف بالمحال. متى يلزم؟ إذا كان الأمر بالإيمان بكل ما أنزل الله تعالى واردا بعد إنزال الله تعالى أنه لا يؤمن في قوله تبت يد أبي لهب. لو بعد تبت يد نزل الأمر بالإيمان بكل ما أنزل، خلاص هيلزم المحال، لأنه ده تعليل لإيه؟ يعني تعليل لإيه برضه؟ أيوة، تعليل للزوم التكليف بالمحال. يبقى لأنه ده تعليل للزوم الوقوع بالمحال، وقوع التكليف بالمحال. طيب، لأنه بقى بيعلله، إذا كان كذلك، إذا كان الأمر بالإيمان بكل ما أنزل الله تعالى واردا بعد إنزال أنه لا يؤمن، كان مأمورا بالإيمان به في الماضي، يبقى يعني مأمور أن يؤمن بكل ما تقدم في الماضي، صح؟ ومن جملته أنه لا يؤمن، في هذه الحالة يلزم المحظور. طيب يبقى ومن جملته انه لا يؤمن فيلزم المحال. يبقى هيلزم المحال امتى؟ اذا كان الامر بالايمان بكل ما انزله الله تعالى واردا بعد انزال انه لا يؤمن، لان هيكون الامر ده منسحب على كل الماضي، تمام. ومن جملته انه لا يؤمن فيلزم المحذور السابق. ونحن لا نسلم ذلك، يبقى المشار اليه هنا فين لا نسلم ذلك؟ اللي هو ايه؟ واردا بعد انه لا يؤمن، بل يجوز ان يكون قد كلفه اولا بالايمان بكل ما انزله، يعني احتمال يكون الايه التكليف بالايمان بكل ما انزله ان يكون سابقا، ثم بعد ذلك انزل انه لا يؤمن. الايمان بايه؟ الايمان بانه لا يؤمن. ما هو دلوقتي احنا عندنا دلوقتي هو نزل انه لا يؤمن، مش كده؟ طيب وبعد كده في في في آية تانية او نصوص تانية بتقول انه مطالب بالايمان بكل ما انزل الله. فالمخالف بيقول ايه؟ بيقول انه قد وقع التكليف بالمحال بدليل انه قد كلف بالايمان، والآية بتقول انه لا يؤمن، ودي مستلزمة لعدم الايمان، فقد اصبح محصل الدليلين ايه؟ انه مطالب بالايمان ومطالب بعدم الايمان. يبقى كده ايه؟ محال، لانه جمع بين النقيضين. فالشيخ البيضاوي بيقول ايه؟ بيقول والله امتى يلزم المحال؟ لو كان الامر بالايمان بكل ما انزله الله عز وجل نازلا بعد انه بعد نزول قوله انه لا يؤمن، انه لا يؤمن، تمام؟ لانه لو نزل بعد قوله انه لا يؤمن هيكون الامر بالايمان منسحبا على كل الماضي، ويكون مامورا ايه به، يعني في الماضي مامورا بايه؟ بما ينزل لا مامورا في بما انزله في الماضي، يعني ان يؤمن بكل ما مضى في الماضي، ومن جملته انه لا يؤمن. ونزلت الايه الان بتقول لك امن بكل ما انزلت، فيبقى كل اللي نزل قبل كده انت مطالب بالايمان به، مش كده؟ ومن جملته انك لن تؤمن. فالشيخ بيقول لا نسلم ذلك، لا نسلم ايه؟ ان الامر بالايمان بكل ما انزل الله عز وجل نزل بعد قوله انه لا يؤمن، ولكن احتمال انه يكون نزل ايه؟ قبل التكليف بعدم الايمان. يعني طبعا كلمة عدم الايمان دي مش دقيقة، لان مفيش تكليف بالعدم. لو قبل نزول التكليف بعدم الايمان، ويبقى هو كان مكلفا قبل هذه الاية بان لا يؤمن، ولما نزلت الاية ليس مطالبا بايه؟ بان يؤمن بها، ويبقى ينفك الاشكال ولم يقع التكليف بالمحال. ده جواب الشيخ البيضاوي. فعشان كده يقول لا نسلم ذلك، بل يجوز أن يكون قد كلفه أولا بالإيمان بكل ما أنزله، ثم بعد ذلك أنزل أنه لا يؤمن. وعلى هذا التقدير فلا يلزم المحال. ليه لا يلزم المحال؟ لأن الأمر بالإيمان بكل ما أنزل سابق على إنزال إيه؟ أنه لا يؤمن. فلا يلزم المحال، لأن إخباره بأنه لا يؤمن ليس هو من الأشياء التي كلف بتصديقها لكونه متأخرا عن الدليل الدال على الوجوب. هو قبل نزول هذه الآية هو مؤمن مش مؤمن، هو مطالب بالإيمان، هو كافر مش مؤمن، هو مطالب مطالب بالإيمان. احنا كلامنا كله انه وقع التكليف بالمحال ولا لا، كونه بقى امن ولا ما امنش دي قضية اخرى، لكن هو دلوقتي الشيخ البيضاوي بيقول انه هو مطالب بان يؤمن قبل نزول انه لا يؤمن، تمام. وبيقول لما نزل انه لا يؤمن ليس مطالبا بهذا، لانه ليس من جملة الاشياء التي كلف بتصديقها. هو انا دلوقتي بنشرح كلام الشيخ البيضاوي، مش بنعترض الاعتراض ده، قلنا دايما لا. ازاي الشيخ البيضاوي هنقول يعني اي مسلم مطالب؟ هو بيقول هو مش مسلم. اذا امن احنا كلامنا عليه هو برضه. هو دلوقتي الراجل ده كان مطالب بالايمان ولا لا؟ نعم. احنا دلوقتي مشكلتنا هل طلب بالايمان قبل نزول انه لا يؤمن ولا بعد نزول انه لا يؤمن؟